الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل أرفع، وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. فأول الفعل ضمما، وكسر ما قبيل آخر المضي حتم، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. وظاهرا يأتي وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت، كأكرمت هند وهند ضربت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفاعل. طبعا ليرة ومؤلف سبب كردوتوا بابي مرفوعات ما هي منصوبات ما هي مجرورات ما هي لبيشة بابي مرفوعات دسي بيكر شنك مرفوعات لعمدي كلامها هي بلا منصوبات لفضلات كلامها هي كاتا أم خاصة بعمدوا منصوبات ومجرورات لفضلها واضح بويبه مرفوعات دسي بيكر وامج يكم باب لمرفوعاتها كدسي بيكر علماء وزانا يعني نحوي هنديك يعني مبتدا وخبر لبيشو بس اكن هنديك يعني باب فاعل لبيشو بس اكن اصل وي باب فاعل بيش بخي لبروي اصل لمرفوعات للاي جمهوري نحويين قدمه على المبتدا والخبر لانه اصل المرفوعات عند الجمهور. باب الفاعل كاتم يكم بابا كوادستي بيك المؤلف وبيش يخر وسر مبتدا وخبرها لبروي اصلا لا مرفوعاته. فاعل استرتا للغه فاعل يعني شي من اوجد الفعل من اوجد الحدث باو او تريكوا حدثك هنا وتبون بوشت او تريكوا حدث الرداوك هنا وتبون. افرمي الفاعل ارفع، الفاعل مفعول به يبو يرفع فيش كوتوا. الفاعل محكوم عليه حكم بسر أدراوة ليري أقر سيري بكين بيّن حكمه قبل بيان حده لبيش أباسي حكم فاعلي كركالتشيا فاعل مرفوعة. طبعا فاعل مرفوعة إلا لبينش مسائل نبي حكمه الرفع ويجر في خمس مسائل لبينش مسألة فاعل مجرورة بدل لفظة بلا محل هر مرفوعة كإن شاء الله لكتاب تراباسي كنو تحاصيله هر وكو چون همو فعليك بي بي سي بفاعله إلا بينس فعل نبي كقلما وطالما وكثرما لشان يتاباس يكين. وهر وها لهندي كاتجا فاعل منصوب به ورفع مفعول به عنهم ندر ونصب فاعل إذا القصد ظهر أو تفاصيل كتوب تراباس لكن إن شاء الله أقر خواهي قولة ثمانية. الفاعل أرفع كاتل بيش أباسي شكر حكم فاعلي باسكر كحكمك أوي مرفوعة لبيش أوي كوا تعريفك باسكا كوش بيش شواني أصل قاعدي زانايانا أصل أوي تعريف باس بكي وكات حكم باسكي لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره زانايانا فرمون حكم دان بسر هرشتيكا فرع تصور كالدنيا تيتو أبي تصور فهمي بقضيك بكي وكات حكم بي بسريا تو يشتر نايناسي شون حكم دي بسريا لابد من التعريف أولا ثم بعد ذلك يذكر الحكم لبيش أبي شي باسكري تعريف دواء وحكم باسكري بلام هيشتر أميك ناظيم كردويتي باشتيك لخاواني أصلك كابن آجر روما ابن آجر روم هاتو حكمك يتيكالي تعريفك كردوا ألي شي أو أولي الفاعل هو الاسم المرفوع وهروها للاي مناطقة مردودة كوا حكم تيكالي تعريف فكري وعندهم من جملة المردودي أن تدخل الأحكام في الحدود مردودة للاي مناطقة حكم تيكالي تعريف فكري تيكاش نمراك أنا ممكن تعريفه بناسا شبيك وما لشتيت يا أبد الجامع المانع وحد الحدية وذو الحكاس انتشأ والطرديوك وسيوطية فرمي الفاعل أرفع وهو فاعل شيا ما قد أسند إليه فعل وتم قد أخبر عنه بفعل أو يكواها واضي اللي بدريد بفعلك فاعل كامية أو هوالي بي أدري بفعلك مثلا أو تي جلس زيد هوال الدال زيد بويك واجلوسي كدوا كي أم فعلي أنجاماوا زيد أنجامياوا تي قشن ملاح كانم طبعا بوي بي ناسي لغائية كما كنتان للغاء من أوجد الفعل إصطلاحا مؤلف خوي كدويتي أو ما قد أسند إليه فعله أو كوا فعل يقدر بيتا بالي اس فاعل مسند اليه فعل بيتا مسند هر وكو شون مبتدا مسند اليه دو ايتو زيتر باس يكينو خبر مسند تيجش ملا كارم شون كفعل خوتا نزلنا بيتا مسند اليه مسند اليه خواص اسمه ومسند للاسم تم يزن حصل بالجر والتنوين والنداء والمسندين للاسم تم يزن حصل وكو ابن مالك باسكا مسند اليه بن خواص اسمه بويك واتا فاعلك مسند إليه كاسم فعلك مسند درا وتبال أو اسم كواتا الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل الفاعل ارفع مرفوع بوني فاعليان بحركيان بحرفة إتأو حركة جيان ظاهريان مقدرة وكل بيش أنواع إعراب أسمان كت كواتا أقر أنواع إعراب الضبط كذبه لبيش وليراتي يقي نمونا بوهر هموي بسجعي وكو قام زيد والفتى والقاضي وغلامي وسيبويه قام زيد زيد مفرد حالة رفع كي بضمه فاعلة فتى حالة رفع بضميك تقديرية لسر ألف قاضي حالة رفع بضميك تقديرية منع من ظهورها الثقل غلامي لأجل المناسبة شنك ياء أو اسمك إضافة كرب ولا يائي نفس لو كاتا ياء داوي كستي ما قبلك وهروها سيبويه مبنية مبنيات يجد معنى إعرابيا محلية باش براك أنا كواتا الفاعل انجا اقر مثلا جمع مذكري سالم بو قام المسلمون مثلا لو كانت حالتي رفع بتشيه بواو اقر مثلا مثنى بو حالتي رفع بألفة قام المسلمان مثلا اقر اسماء ستة بو قام اخوك حالتي رفع بواو بشرط كاني الفاعل ارفع وهو ما قد اسند اليه فعل كانت فاعل ويك وفعلك ادريت بالي قبله قد وجد أبيل بيش أو فاعل وشيء كبت فعل كبت فعل وجد وات موجود ومذكور أبي فعل أجل بيش هو بس كرابت لبيش شيء وا لبيش فاعل كوا لبيش فاعل كوا شيء هبت فعل كبت كات أبي فعل هبت أجر فعل لبيش شو نبي وكات أبي تمبتدا بيش شو نيكو في كانوا كوكو في كانوا لين أشكري مثلا فاعل بس فعل بيش كبت وخلافها قمانية بس اليوم كات الفاعل ارفع وهو ما قد اسند ما لرا اسم موصول بمعنى الذي يعني فاعل بهر دون عكية شنك مايك كلا الفاظ عموم ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر ابن مالك فرمي شنك ما من أمان بو موصولي قشتين كات لرا فاعلك اسمك الصريح بها غير الصريح بها اسند إليه فعل قبله قد وجد وهروها أو فاعلة أو فعل واقعا من الفاعل أو قائما به لفاعلك ورويا بيت ياخد هاتبه بسريع جرى عليه مثلا يا مالين فاعل أويك وفعلك أنجام ماوا باشا وكو ذهب زيد روشتني أنجام ماوا بلان ما تزيدون زيد مدخل زيد مردني أنجام نداوا أيليات شون علي جرى عليه الموت مردني بسرا هاتوا كاتل لفظة فاعلة بلان لمعنى فاعلني خايف الورد قال إيش كي كردوه وأحكام فاعل حقيقة زور زورة مثلا يكي لو أنا حكم كي لرايك حكمي بس كله كمرفوع يكي لو أنا واجبا للدعاء وبيدي يكي لو أنا مثلا عامل كي هندي جار بس كري هندي جار مذكورة هندي جار واجب الاستتارة هندي جار واجب الحذف إن شاهرت أنها فعل نية فاعل مرفوع ك ويرفع الفاعل فعلم عشرة فعل وصف صفة مشبهة إلى آخره دشت من هي كوا فاعل مرفوع كات كلام مؤلف إشاري بس بتشي أو بفعل وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا وظاهرا يأتي يعني يأتي الفاعل حالة كونه اسما ظاهرا مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو مثنى أو مجموعا مع فعل ماض أو مضارع مطلقا فاعل ديت حالي وياك واسمك ظاهرة جاري وهي مفردك مذكرة وكو جاء زيد جاري وها مؤنثة وكو جاءت هندو جاري وها مثنى جاء الزيداني جاري وها جمع جاء الزيدونة مثلا جاري وها جمع تكسيرة جاء الزيوت جاري وها جمع مؤنثة سالمة جاءت الهندات سيدك حموي بيندي وبيشو هي بو علم مرتبطة ب أو منتهى كتاب دائم بيندي بمقدمة وهي جالي قال فعلي ماضية بدي أخذ مضارع وكاتالي مثلا يقوم زيد مثلا تقوم هندو مثلا بوشيوه وظاهرا يأتي ويأتي مضمرة كاتل ليري يا ناظم رحمه الله فاعل كربدو بشوا يعني اسمي ظاهره وكون منوان هنا ويا ويا ضميرة يعني يأتي الفاعل حالة كونه اسما مضمرة فاعل ديت هندجة لجاتي واسمك ظاهر بيتشيا ضميرة كاصطاد زيد أو مثال أبو ظاهر زيد اسمك ظاهرة واشتريت أعفراء وهل وهاتشين كري أعفراء واتجو يدريش أجل لكم الله اشتريت لأتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل لي. تاء مبني على الضم في محل رفع فاعل هم ضمائر كانت تتخذ بي أنا مثلا اشتريت أعفراء مثلا اشتريت أعفراته اشتريتما اشتريتم اشتريتم مثلا اشتريتن هم ضمائر كانت خذ بي أنا وقياس بكرة سري دعاء فرميتشي قشت النائب فاعل وانيا النائب عن الفاعل نائب عن الفاعل طبعا أول من استعمل هذه العبارة يكم كسكا أم عبارتي بكار هي ناوى نائب عن الفاعل أو تي ابن مالك رحمه الله فيش أوتي أنا المفعول الذي لم يسمى فاعله أو مفعوليك وفاعلك باس نكراوة بلام أقصي قبل أو مفعوليك فاعلك باس نكراوة وادرك ويك بز مفعول لجيقي فاعل داني شو بتنائي فاعل لكاتك وانية شنك أويك والذي ينوب عن الفاعل أربعة أشياء شو أرشد هي لجيقي فاعل داني شو فاعل حثك وديت جي بس أن ظرف معنى مفعول به معنى مصدر معنى جار ومجرور معنى وهروها شتي تريج معنى بويق سكي ابن مالك جوانا النائب عن الفاعل جاي تريان جاري ويا مفعول به بزوري بكمش أو آني تدل لكاتك عكا مفعول به لجملك يا هبي زانانا فرمون تعين بيبي مفعول به لجيقي فاعل دابنشي كواتا النائب عن الفاعل واتا الذي ينوب عن الفاعل بعد حذفه أو شتيك ولجيقي فاعل دابنشي لدوائي ويكوا فاعل حذف كرا إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه إذا أداة الشرطة حذفت فعل الشرطة إذا حذفت أجر هاتو حذف كرت في الكلام فاعلا لكلامك فاعلك تحذف كرت جائت أو فاعلك حذف أكي نحات ألين قد وجدوا من الأسباب والدواعي ما يستدعي حذف الفاعل زاناني نحوي هاتون سيريان كدو كومالي هو كار هي كومالي أسباب هي كأو أسبابان داخوازي أو انكوا فاعل حذف ذكري جاليري يا مؤلف سيشتي سي هو كاري لو هو كاراني باس كدو كوا فاعل حذف ذكري يكينا على بر اختصار ياخذ لبر نادياري ياخذ لبر ويناي زاني بلام تنها أو سيانانيا طبعا أميك ليري يا مؤلف يا ناويتي إيشي بلاغي كان زياتر بلاغي كان لوا أدوين علماء بلاغة لوا أدوين شنك وصروا نهينيتي وحذفك الفاعل للنظام والسجع والتحقير والإعظام والخوف والإبهام والإثار والعلم والجهل والاختصار زورة تقريبا نشيتها بانزا بيس هوكار جاري وهل برعظمته مثلا خلق الخنزير نالي خلق الله الخنزير لبر يخوات برقاء قوري حزناك باسيك إلى قلب مثلا خنزير كبرازة جاري وهي لبروي أزان ريه خلق الإنسان ضعيفا معلومة كإنسان كيدو يشكره خواهي في الوردقاء فعيلة بوي أهل يا علماء فرمون جوانية بوثري كإعرابي كبلي خلق الإنسان مبني للمجهول هندك بنائي فاعل الله مبني للمجهول هندك الله المفعول الذي لم يسمى فاعله هندك الله نائي فاعل جوانية بلي مبني للمجهول أو فعل مبني للمجهول شون كبو معلومة كخواي بروردقار مجهول نية بويا حتى بواري نحو بيوندي والربط باعتقاده وهي ولو أنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رساليك ما استرهي لكلي خمان هاتو ولا سأل أو غلطوا أخطاء عنيك ونحويين لباب عقيداتي كوتو الشيخ الإسلام ابن تيمية باسي كذو طبعا إمام ابن تيمية لهم علمي كإمام وبو زاني أريتان لنحو لبنجام إلى رد سيبوهية أجي سلميني رحمه الله تعالى إذا حذفت في الكلام فاعل أبويا أو ثي أقري ابن تيمية رغنب ويا متشددنا ويا لسردمي خويا أفرمون خلقي هم علماء سردمي خوي شاهدين بويا كلأئمة أربع أشكو أنا وارث ريكا تيقشتن سبحان الله يعني خويا كرردقال أوبيا ووابرسي كدوتو حتى أيستش يعني كلام يا إمي أربعة هن ليتا وجاري ويا بلا أوان فاضل تريك لا شك علمي سلف فسر علمي خلفه بلا مهر لخوك قولي ابن تيمية بس سكران إنسان ضلي يعني سكنائي كي بيادي يعني بيادي كي بريز بوك وباقي أئمة رحمهم الله تعالى. إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا جاء لبر اختصار بيت مثلا يأخذ لبر أو بين عديارة يعني نزان راوة فأوجب التأخير فأوجب أن فاء واقع على جواب الشرطة بو فاء شو تسري شنك أوجب فعلي أمره فعلي أمرش كبوب جواب الشرط أبي فاء بشي تسري بكرتي ليري كات جوابك إيش إذا حذفت في الكلام فاعلا فأوجب التأخير للمفعول به أجر هاتوا لكلام فاعل الدواخس إتر أو كات مفعول به واجب لدوابه بيش أوي كوا فاعل حذف فكري دروز بو كوا مفعول به بيش كوي بس الفعل فاعلا فريقا هدا باشا ضرب زيد عمرا يعني بلي عمرا ضرب زيد بلام كزيدون حذف فكري إتر آلو كاتا واجب عمر دواكري علي ضرب عمرو واضح كاتا فأوجب التأخير بعد أن كان جائز التقديم واجب مفعول به لدو باسكري لكاتي كابيش أوي كوافاعل حذف فكري دروز بو بيش كوي علته كاركتش كوا واجب دواكري شنك أقيم مقام الفاعل لجيقي فاعل دانشت والفاعل لا يتقدم على عامله فاعلش بس العامل كياكو بس من كل بيشو بس بيشنا كبه بيشواني كوفيا كانوا چون كوتي فاعل وكو جزئي فعل وايا وتي ضرب تو ها تو كليا فاعل الشكابه فعلك ده فرمون جزئي شيء بيشنا كبه بس كل اشتكى بس خويا واضح كواتا فاوجب التاخير للمفعول به والرفع يعني واوجب الرفع معطوفة وأوجب الرفع بعد أن كان منصوبا بيشتر منصوبه مفعول به منصوبة بلا من استوى واجبت شي بيتي رفع بيتي مرفوع به بو لبرو أخذ حكم الفاعل حكم فاعلي وقالوا الفاعل مرفوع فاعل الشيء مرفوع تيقشن بيتك أجوان أفرمي والرفع حيث ناب عنه حيث ناب عنه فانتبه فانتبه يعني النائب يأخذ حكم المناب عنه جاءت الجاري وهي يا محلنا يا لفظنا يا تقديرا محلا وكظهر بهذا خطان زان هذا اسمي إشارة وانيا اسمي إشارة مبنية وانيا وهروها بمضمر بمضمرات وبشط والذي أهل بيش ولا بيتك باسم لفظا وكظهر بزيد تقديرا وكظهر بالفتاة حموي في عندي بقى حالات إعرابة وهي كلفة شو خوان بخوانا فأول الفعل فأول الفعل مضمون وكسر ما قبيل آخر المضي حتمة ديارة فأكوك باس ما كروت شنجر فأي فصحية فأي فصحية يعني أجر مبني للمفعول ومبني للفاعل جاب كيتا وأجر هاتو فعلك ماضي بيديا مضارع مطلقا وفضمما أول الفعل أضمما ديارة بيشكوتني مفعول به بس فعلك كتأكيد كرابيته وبنوني توكيد خلاف قاعدة نحويين فعل أجرهات وتأكيد كرابيته وبنوني توكيد ناب معمولة كاني فيش كذا بس ديا بلام ليري على ضرورة شعر مفعول بيك كأولي فيش كوتو بسر أضموما واضح مم. فأول الفعل ضموما سرتاي فعلك تشيل يبكى مضمومك فعلك تيب مبني للفاعل ضرب أتيب كيب مبني للمفعول علي الضوريب يا كم حرفي تشي كي مضموم يا كي ماضي بيت ضرب اي كي باضو ضمي بري مضارع به يضرب علي يو ضم ادي به كم حرف مطلقا بان ماضي بيت يا مضارع بوشي لكاتك مفعول به لجي كي فاعل دانشي قد يلتبس الفاعل بنائب الفاعل كبشي تجي او فاعل نائب فاعل ليتك تشي بو او بزاني امل را نائب فاعل وفاعلني فعل كذا سكارية كي بيفزعني أملي رانا إفاعلة واضح فأول الفعل ضموما سرتاي فعلك مضمومك مطلقا ماضي بها مضارع جاء تحقيقا يا تقديرا كي سباسي تحقيقا وتقديرا كي وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وهروها ما قبيل آخر المضي أويكوا لبيش حرف آخر ماضي ويا يعني كوتا حرف فعل ماضي حرف كيبيا شويشي لك مكسورك حتم وجبا وكسر ما قبيل آخر المضي حتم واجبا مكسور كردني حرفي بيش أخيري فعل ماضيك مثلا ضربت أبو يا كم حرف مضمون كربو بضو وانيا بوبا ضربا إيلي حرفي بيش كوتاش مكسور كي راكي حرفي بيش كوتاش شنك كوتا حرف باي حرفي بيش كوتا راكي راكا كسري بان يلي ضربا جلس جلس منع منع قطع قطع وهكذا بله باش انا فرمي شي وما قبيل اخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وما قبيل اخر المضارع باش هو ماضي منزاني كوا حرف بيش كوتا مكسوره كري اي مضارع نا اولي فعل ماضي ومضارع هدو كان ماضي مكري بلام كوتاي الفرقي هي حرف كوتاي بيش فعل ماضي مكسوره كري بلام هي فعل مضارع مفتوحه كري وما قبيل آخر المضارع أو حرفي كوال بيش آخر مضارع ويجب فتحه واجب مفتوح كدني لكاتك أكا ببيت مبني للمفعول بلا منازع في هذه القاعدة ببي خلاف زناياني صرف شنك بابة صرفية هاتش النحو يجا والله مزيادة بيوندي بعلماء صرفة وهي چی بلا منازعی؟ چی خلافنی لنوانی نحوینا یان صرفینا؟ اوی کوا فعل مضارع که هاتو صیغکید گوری یا خود ماضی یضم اوله مطلقا ساون کان ماضیا او مضارعا و یکسر ما قبل آخریه فی الماضی و یفتح ما قبل آخریه فی المضارع اوی کوا حرفی پیش کتا لماضیا مکسور کری حرفی پیش کتا لمضارعا مفتوح کری مثلا یضربو من هی بیکا بمنی للمفعول یا اکا ضمیتی علی یض رابو خوي شونا يض ريبو راك فتح يديتي يا اكش مضموم يك يلي يضربو ايه كاتا يقطعو او نمونانك باس مانك طبعا ام قاعديك اللي راباسي كدو ناظم بو مبتدئة بو كي بو مبتدئة اصل اويا سرتاي فعل ماضي بيديان مضارع بي مضمومك واقر ماضي بو حرفي كوتا بيش كوتا مكسورك ريه فعل مضارع بو حرف بيش كوتا مفتوح اكري بلام وتمان لبيش او وتمان اضمما تحقيقا او تقديرا طبعا امام قاعده قاعديه اغلبيه بلام يستثنى من ذلك فعلان دو فعل هي لما استثناء كري كم لكاتك فعلك فعلك اجوف فيه اجوف يعني شي يعني ناراستك حرف عله به قال ناراستك حرف عله حرف عله شنو كسيانه حرف علا يات كردم ألف واو يا يرى هالكرا دي در دي رساند ناشار قيد آي اوي ويرى ألف واو يا هالكاتيك عين الفعل فعل واتنا مراستي فعل حرفك إلابو لو كاتيا فعلك بشوازي كتر نائفة فعل كيت بنا مجهول قال علي قيلة باع بيع تيجشن ده إن شاء الله لا صرف علينا أما يكدوجن لفعل مضارع بها مع شيوة مثلا يقولوا تي خويا قال لسر قاعدة كيف يشوف بنعمان باب ما أنت يقولوا يقولوا باش دواي نقل حركة وكا كيف وقاف دواي تي يقالوا كوال كمال القواعد رويتيكا بس او انده هي بزار معتل العين لفعل ماضي وهروها معتل العين لفعل مضارع تشيلي كريت قاعده كيوانيه او يعني بيت قيل بيع لمضارع اجابته مثلا بيت يقال ويباع باش براكانو دو فرمشي وظاهرا ومضمرا ايضا ثبت كاكرمت هند وهند ضربت ازود شاكا دو اي ويكا او بولا بيش اوش باسي كرت هر وكو چون ها نائب فاعل لبرو يشي تفجيغي فاعل همو او حكماني كوا فاعل هيتي نائب فاعل شيتي فاعل ما نبيت دو بشو يان ظاهر يان ضمير ام جلي وظاهرا وظاهرا ومضمرا ايضا هاوتي ايضا ايضا مصدري اضي اضي ايضا واتراجع رجوعا واتا همان حكمي كلبيش وباس من كل يرش أقريته ودوبارة أبيتوا كتشيا كنائب فاعل جوك وفاعل بيت دوبشوا نائب فاعلك يعني اسمك ظاهرة يان ضميرة اسم ظاهر أكرمت هندو يعني اشتواني هندون تنويني بيتي با اسمك مؤنثيش بيلا بروي سيا حرف وناورا ساكنة هندي لز علماء صرف يدني وتنوين يدني باش جواية تنويني ندريتي بلام تنويني جيبيتي مخالفة قواعدي نحوين نكدوا وهندو ضربت يسال ضربت هي كيتيا ضمير كيتيا اقرأتو بو هند ضربت هي واضح كاتنا فاعل شوك فاعل بيتدوب شوا يعني اسمك ظاهريا ضميرا